القصة معروفة وسوف تأتي في مطولا في في في في في خبرها المطول. قال لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وأثل القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم القذف. طبعا الرجلان هما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، والمرأة هي حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة هي زوجة كان زوجة لمصعب بن عمير، ثم لما توفي أو قتل في بدر أظن أو في أحد قتل في أحد تزوجها طلحة بن عبيد الله، فهؤلاء هم الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم حد، لأن القرآن لما برأها دل على أنهم كانوا كذبة، دل على أنهم كانوا كذبة فأقيم عليهم حد القذف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه. هذا موضوع آخر، وهو أن السيد إذا قذف عبده أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، وهذا يشير إلى أنه لا يقام، وإنما لا يجوز وحرام أن يتهم عبده بالزنا أو يقول له يا زاني أو يقول له يا لوطي أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا يقام عليه الحد في الدنيا لا يجهد. وقد يقال بالتعزير الحقيقة، قد يقال بالتعزير وبخاصة إذا كثر في الناس أو فشأ، لو وجد العبيد وتسلط عليهم أسيادهم بمثل هذا فإنه قد يرى الإمام أو القاضي اللي هو نائب الإمام أن يقول بالتعزير. لكن لا شك أن الوعيد يوم القيامة أشد، وهو يدل طبعا على حرمة القذف، لا شك أن الحديث يدل على أن القذف محرم ولا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، وهذا يدل على ما يجب من صيانة الرقيق والحفاظ عليهم. والكلام في هذا يطول، وسبق أن أشرنا إليه في كتاب العتق، وبخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم أطعمهم ما تطعمون وأكسوهم ما تكسون ولا تكلفهم ما لا يطيقون فإن كلفتهم فأعينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الوعيد الشديد على من تجاوز في حق رقيقه أو عبده، لأن أحيانا فعلا قد تسلط الأسياد عليهم ويستطلون بألسنتهم، فجاء هذا الوعيد الشديد من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وعن أبي الزناد أنه قال جلد عمر ابن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر الخطاب وعثمان ابن عفان الخلفاء هلم جرى ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، رواه مالك بن الموطأ. هذا إشارة إلى الخلاف في العبد إذا قذف هل يجلد 40 أو يجلد 80. كما قلنا الجمهور على أنه يجلد 40، لأن الأصل في عقوبة العبد أنه ينصف في مقابل الحر، ولكن هناك من ذهب في حد القذف بخاصة أنه يجلد 80 باعتبار أنه حق للمقذوف. ولهذا لو أن المقذوف أسقط المطالبة فإنه يسقط، لو أن المقذوف أسقط أو تنازل فإنه لأنه حق له، لا يقام الحد إلا بالمطالبة، لا يقام الحد إلا بالمطالبة، فإذا طالب فإنه يقام. ولهذا تعرفون في قصة هلال بن أمية التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على شريك بن سحماء، لم يقم الحد على شريك بن سحماء، قالوا لأنه لم يطالب، لأن شريكا لم يطالب، وقيل لأنه نتيجة اللعان لما لاعن كان هذا كافيا في براءته، كافيا في براءته. نعم. باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. النعيم بن هزال قال كان معز بن مالك يتيما في حجر أبين فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. قال: ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ رواه عمد وابو داود. قال: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. طبعا الحديث سوف يأتي إن شاء الله بطوله وبرواياته فيما يتعلق بحد الزنا، لكن الشيخ أورده لأن فيه جزءا يتعلق بالقذف، ولهذا سوف لن نتكلم عليه طويلا، وإنما نتكلم عن الشاهد في الترجمة، وهو قوله حينما أقر في الرابعة. طبعا استقره النبي صلى الله عليه وسلم 4، فلما أقر بها قال: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن؟ قال: بفلانة. فقوله بفلانة ما اعتبر قذفا، فإذا قال زنيت بفلانة لا يعتبر قذفا لفلانة، لا يعتبر قذفا. هذا معنى قول: باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها، لا يكون قاذفا لها. وقد يكون منه كما قلنا حينما اتهم في هلال بن أمية أو عويمر بن أمية، حينما على حسب الروايتين كما مر معنا، حينما اتهم زوجته بشريك من سحماء، فلا يكون قاذفا له باعتباره ما قصده، قصد الحديث عن زوجته، فكذلك هنا ما قصد قذفه، وإنما قصد أن يقر هو على نفسه بالزنا. فهذا هو الشاهد من قول الشيخ: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. فالشاهد أنه قال: بمن؟ بفلانة. فما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قذفا. والكلام كما قلنا سيأتي عن الحديث بطوله إن شاء الله بمفرداته. والوظيف في قوله: وقد أعجز أصحابه، يعني شرد لما حسب مس الحجار هرب، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه من هربه، ما استطاعوا أن يلحقوا به ليتموا الرجم أو إقامة الحد، فنزع بوظيف بعير، كان معه ساق بعير، وفي بعض الروايات سيأتي معنا اللحي بعير، فرماه به فأرداه قتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل لا تركتموه؟ هل لا تركتموه؟ أو حتى بعض الروايات أنه يعود فيتوب أو نحو ذلك. فالشاهد قوله: بمن؟ قال: بفلانة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قذفا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرجو كلمة عن الرشوة والراشي والمغتشي. لا شك أن الرشوة أيضا من كبائر الذنوب، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، من السحت. سمعون الكذب أكلون للسحت، وهي من أظهر مظاهر السحت ومن أكبر صور السحت. وفي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، هي الرشوة. والرشوة إذا فشت في المجتمع فإن هذا دليل على أظهر مظاهر الخراب، لأنها تعطي الحق لمن لا يستحقه، وتمنعهم من يستحقه، وتفسد الذمم، وتفسد الأمور والأحوال، وتضيع الأنظمة، وكل شيء يتلف. هي كالسوس إذا والدود إذا دخل في الأشياء أهلكها هلاكا. تفسد الذمم وتتطلع النفوس إلى المحرمات وتستمر الحرام، وحتى الأنظمة يعبث بها وكل شيء يعبث به. ولهذا يعني أثرها كبير وأثرها عظيم، إضافة إلى إلى إلى إلى عموم فساد المجتمع وضياع الحقوق وضياع والثراء بغير سبب، مع أنه سحت بحيث أنه مسحوت بين صاحب، بمعنى أنه لا يدل على خير ولا يؤدي إلى بركة، ويؤثر على النفس ويؤثر على الأولاد ويؤثر على المعيشة، ولا يكاد يعني يعيش الإنسان براحة حينما حينما حينما يأكل حرام، وبخاصة إذا كان سحتا إذا كان رشوة. والإنسان نسأل الله السلامة إذا استمرأ الرشوة يرضى بالقليل وبأقل القليل، نسأل الله السلامة. ولهذا يجب التناصح في هذا الباب والخوف من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أيضا الرفع لولاة الأمور، الرفع لولاة الأمور بعدما يتحقق الأمر، وبخاصة إذا أمكن طبعا المناصحة الخاصة والتنبيه والزجر والتأنيب والتذكير، فإذا لم يجدي فإنه يرفع لولاة الأمور في هذا الباب. هل الآية في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين إلى آخره دليل على الترتيب للدرجات بين الناس؟ لا، إن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما يعرف الترتيب من أدلة أخرى. هذا كان تكملة السؤال الرشوة يبدو. ما معنى الوالد الفراش؟ هل أن ليس له أب أو مجهول؟ لا، الفراش هنا الزواج، يعني مثلا لو أن إنسانا طب عنده زوجة وولدت ولدا، وادعاه أحد غير أبيه مثلا، فالأصل لا شك أن الولد الفراش ما دام أنها موجود وعقد وجرى وطء أو إمكانية وطء، فالأصل أنه يلحق بأبيه. أما إذا أراد نفيه فيحتاج إلى لعان ملاعن لا ينتفي، فما دام أنه ولد في فراشه وولد من زوجته التي هو عاقد عليها ويطأها وفي ذمته، فالأصل أن الولد ولده ولا ينتفي عنه إلا بلعان، ولو ادعى أحد لا يقبل. هذا معنى الولد الفراش، الولد للفراش. ما معنى لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد؟ الذي يبدو الله أعلم أن معنى أن يلتحفوا في ثوب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الناس في المضاجع. أهل بلد من عادتهم أن الأب إذا توفي عن زوجات فالابن يتزوج من ضرات أمه وهي زوجة أبيه، فهل يلحق به النسب إذا كان حال هذا؟ وهل يرث أم لا؟ هذا لا يجوز، حرام. هذا كان في الجاهلية، في الجاهلية كان الابن الأكبر يتزوج بزوجة أبيه، بينما هذا لا يجوز أبدا. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. فاحشة ومقت، الزنا قال فاحشة فقط، بينما هنا قال فاحشة ومقت. تصور فعلا الإنسان ينكح منكوحة أبيه، فعلا مزري هذا. فأولا هو حرام ولا يجوز، ومن فعل ذلك وهو يعلم الحكم فإن لا شك أنه يعتبر زنا ويقام عليه الحد. أما إذا كان يجهل في شيء آخر لكن لا يجوز أبدا، ولا يثبت به نسب ولا يثبت به شيء. نعم قد يكون إذا كان جهل وممكن يجهل قد يكون وطشوبة أو نحو ذلك شيء آخر، لكن الأمر فيه بالشرع محسوم ولا يجوز بالاتفاق وبالإجماع، لأن زوجة الأب من المحارم، زوجة الأب من المحارم. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها إلا أنه خلا بها ثم طلقها، وقد دفع الصداقة ومبلغا لشراء أشياء لمطبخ، فكم يرد له من المهر والمبلغ الذي دفع لشراء أدوات المطبخ؟ الذي يبدو أنه ما دام أنه خلا بها فإنها تستحق المهر كله، ما دام حصلت خلوة فإنه، لأن الخلوة مظنة الوطن، فتستحق المهر كله. أما المبلغ هذا فعلى حسب الاتفاق أو حسب العرف والعادة، إذا كان من العرف أنه يكون للزوجة فإنه لها، وإذا كان العرف أنه للزوج فهو له، وإذا كان العرف أنه مناصفة فبينهما مناصفة على حسب العرف، أو إذا كان في أصل أنه من المهر أو مشترط أن يكون من المهر أو نحو ذلك على حسب الاتفاق أو العرف. يقول: كيف الحديث الموقوف أجود إسنادا من الحديث المرفوع؟ نعم، الحديث المرفوع طبعا هناك سندان، أو هذا الحديث الذي في الباب له سندان، سند إلى الموقوف وسند المرفوع، لكن السند الذي الموقوف أجود، بمعنى أن رجاله أوثق ورجاله أثبت، وسند المرفوع الذي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في رجاله من يتكلم فيه. رجل تبنى لقيطا وترعرع الابن وكبر والرجل مات ولم يخبر المتبني بأنه ليس من صلبين، هل هذا الرجل يأثم وماذا يجب فعله لتدارك الأمر، علما بأن زوجة الرجل ما زالت حية والابن معه؟ لا، لابد من البلاغ، لابد من إبلاغه وبيان الأمر، لأن لا يجوز أن تتداخل الأنساب، وإنما تحفظ لكن يخبر، ولابد أن يبين، لكن قد يكون بطريقة من الحكمة بحيث لا يكون فيه نوع من اللبس أو جرح الشعور كما يقال ونحو ذلك بطريقة، لكن لابد من البيان، لأنه لا يجوز أن يحسب على أنه ابنه في الميراث وفي النسب وفي المحرمية، هذا كله لا يثبت. هل هناك وقت لتوقف صلاة الليل أم مطلقة إلى الأذان؟ مطلقة إلى الأذان، صلاة الليل وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإن كان أفضلها وقت السحر، أفضلها وقت السحر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.